كيف صور القرآن مآل الحق والباطل؟ الوقفة السابعة. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال إبراهيم النخعي: سوء الحساب أي يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء. تفسير البغوي. السؤال: كيف يكون سوء الحساب يوم القيامة؟ معاني الكلمات: بالغدو أول النهار، والآصال آخر النهار، بقدرها بقدر صغر الأودية وكبرها، زبد عثاء لا نفع فيه، رابية مرتفعة، جفاء متلاشيا لا بقاء له أو يرمى به إذ لا فائدة منه. العمل بالآيات. العمل الأول: خطط اليوم لعمل صالح ولو يسير يبقى لك بعد موتك. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. العمل الثاني: حدد أمرا أمرك الله به من الآيات التي تتلوها ونفذه استجابة لأمر الله تعالى. للذين استجابوا لربهم الحسنى. العمل الثالث: تصدق صدقة تطوع قبل أن يأتي يوم تتمنى أن تتصدق فيه ولا تستطيع. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. التوجيهات. التوجيه الأول: القلوب كالأودية متفاوتة في سعتها، وكل يأخذ من الخير بمقدار سعته. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. التوجيه الثاني: قاعدة لا تتبدل ولا تتغير، الحق يبقى وإن ظن الناس زواله واندثاره، والباطل يضمحل مهما انتفش وتضخم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. التوجيه الثالث: ضرب الأمثال وسيلة تعليمية وتربوية ناجعة استخدمها القرآن واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فتدرب عليها. كذلك يضرب الله الأمثال.